بسم الله الرحمن الرحيم. نقطة أخرى أيضا في النقاط من النقاط الأربعين، التأثر الشعوري بمصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حقيقة كلما الإنسان زاد بلوغا فكريا وعاطفيا، كلما زاد تفاعله بمصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لأن في الواقع الأئمة عليهم السلام وعلى رأسهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء يمثلون أعز الخلق على الله عز وجل، وما وقع عليهم من كوارث كاستشهاد أمير المؤمنين وكقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكسجن مولانا موسى بن جعفر وكذلك كالإقامة وكحبس موالين الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام، هذه المصائب وقعت على أعز خلق الله عز وجل. مقتضى محبة الله أن يتألم الإنسان لما يقع على من أحبه الله عز وجل، كما نعلم أحباؤك وأصدقاؤك اثنان، صديقك وصديق صديقك، وكذلك ماذا صديق عدو، كذلك صديق الصديق والصديق في درجة واحدة، وكذلك عدوك وصديق عدوك هذا أيضا من الأعداء، ويضاف إلى ذلك عدو عدوك أيضا يضاف إلى قائمة الأصدقاء. إذن الإمام عليه السلام من أحب الخلق إلى الله عز وجل، ليس هذا معنى مغاير للتوحيد أبدا، إنما تألمنا لما وقع على الحسين عليه السلام لأنه ولي الله الأعظم في زمانه، وقد وقعت هذه الكارثة على أحب الخلق إلى الله. مقتضى الحب الإلهي أن نتفاعل مع هذه المأساة المؤلمة. إذن هذه نقطة. نقطة أخرى، ما الذي يريح الإنسان يجعله البعض يشكل بأن هذه الحادثة وقعت وانتهت؟ لماذا هذا التفاعل السنوي بمناسبة واحدة وخاصة أنها وقعت قبل قرون؟ الجواب على أنه هنالك هتك لشريعة الله عز وجل، وهنالك هتك وقع لولي من أولياء الله. ما الذي رفع هذا الهتك؟ تقادم الأيام والعصور يرفع الحق في عالم التجارة. الإنسان الذي يسرق منه، الإنسان الذي بالواقع تصادر أمواله، هل أن مرور الزمان قانونيا وحقوقيا يرفع الحق؟ أبدا. ولهذا شرعا لو أن الظالم الغاصب أراد أن يرجع المال إلى إنسان ووجده ميتا وليس له إلا أحفاد وأحفاد الأحفاد، هل له الحق أن يأخذ مال الميت بدعوى أن هنالك فاصل زماني وليس هنالك إلا الأحفاد؟ على فتوى جميع العلماء أن هذا المال يعطى للوارث الفعلي، ولو كان البعد والمسافة بينه وبين ذلك المغصوب منه عشرات السنين. فكذلك في موضوع أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين استشهد، هتك أيما هتك، سبيت ذريته، فعل به ما تعلمون، وإلى الآن لم يتم الانتقام من دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا ينتقم من عدائه إلا بظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عندما يظهر يعلن، وهو مستند إلى جدار الكعبة، يعلن عن برنامجه، وأول برامجه صلوات الله عليه الانتقام من قتلة الحسين عليه السلام. إذن المؤمن دائما، ليس في محرم أو في يوم عاشوراء، في كل يوم إذا كان له قلب وتذكر مصيبة إمامه صلوات الله عليه، عليه أن يتفاعل، لأنه هنالك ظلامة بحق ولي من أولياء الله، بل من أعظم أولياء الله، ولم يحصل هناك ما يوجب السكون والارتياح للانتقام من قتلته. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن الإنسان كلما زاد معرفة، قلنا في أول الحديث إذا وصل الإنسان إلى البلوغ الفكري عدم التفاعل في مصيبة أهل البيت لجهلنا بمنزلتهم. ولهذا يقال أن الإنسان إذا قرأ دورة من حياة المعصوم الشهيد الحسين عليه السلام أو أحد ذريته كلما زاد اطلاعا على تأريخهم وعلى سيرهم وعلى حسن مكارم أخلاقهم كلما زاد تفاعله أيضا عندما يستمع إلى شيء من مصائبهم صلوات الله وسلامه عليه. ومما يوجب التوفيق للبكاء والتفاعل في مصائبهم إخواني حال الإنسان قبل المجلس وبعد المجلس. أنصح إخواني أن الذهاب إلى مجالس الأئمة عليهم السلام أو إلى مشاهدهم كالصلاة وكالذهاب إلى البقاع المبارك يحتاج إلى إعداد نفسي الذي يعيش جو المزاح أو اللغو أو الهدر أو ما شابه ذلك قبيل المجلس بلحظات، كيف يتوقع منه أن يتفاعل تفاعلا بليغا عندما يستمع إلى مصائبهم، والذي ينتهي من المجلس والدموع على خديه ولكن بسرعة يخرج من الجو الذي وفق له وإذا به يخوض مع الخائضين ويمزح مع المازحين، طبيعي أيضا أن يسلب هذا التوفيق في مرة قادمة. إذن إخواني علينا أن نراقب أنفسنا قبل الذهاب ونحتفظ بهذه المنحة بعد الفراغ من هذه المجالس. ولهذا العلماء الأبرار الصالحون بعد مجالس أهل البيت عليهم السلام يفضلون الخلوة مع أنفسهم لئلا تسلب منهم نعمة الإقبال هذه، لأنها وحشية قد لا ترجع إليك ثانية إذا لم تعطها حقها. وأما الإدبار المتقطع، إنسان قد يبتلى في يوم من الأيام في مناسبة مناسبتين بجفاف الدمع بقساوة القلب في مصائبهم، ليس هذا من الأمراض التي يخشى عليها، إنما لو استمرت هذه الحالة في الإنسان المؤمن في عدم التأثر بمصائبهم عليهم السلام فليعلم أن هنالك خلل في الجهاز الداخلي الباطني، عليه أن يجعل هذا كاشفا عن وجود الخلل في داخل النفس. وأخيرا إذا لم يمكن البكاء عليه بالتباكي، في بعض الناس إذا رأى في نفسه قساوة في مجالسهم عليهم السلام يسمح لنفسه أن يذهب يمينا وشمالا ويفكر فيما لا طائل تحته، وقد يستنكف حتى عن أدنى درجات التباكي. هذا أيضا خطأ. الإنسان إذا لم يوفق للبكاء بين يدي الله عز وجل في مصائبهم عليهم السلام فعليه بالتباكي، فإن هذا أيضا حركة من الحركات التي يؤجر عليها صاحبها بمنه وكرمه. اللهم ارزقنا توفيق البكاء والإبكاء على مصائبهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.